محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله، دعا إلى الله فالمستمسكون به، مستمسكون، مستمسكون بحبل غير منفصل. Light.

يا روحي صبان يا عيني صبان مستغى. خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهم وغاب شغفان